ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ وَجَعَلْنَا نهار مبصر وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم